العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. مش عارف ليه النهاردة عايز أبدأ بالكلام اللي بيغنيه محمود العسيلي، عارفين ليه دايما بيجينا أمل ويروح كالعادة فاكرين إن الطريق الصح مفهوش سعادة. الظاهر والله أعلم إن في سعادة. برحب بصديقي الحبيب معز مسعود. ازيك يا معتز؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله الحمد لله. وينفع أبارك لك على قدوم إبراهيم للدنيا؟ ربنا يخليك، كنت فاجئتني كده على الهواء، بس الحمد لله. الله يبارك فيك، الف الف مبروك ويتربى في عزكم ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك، لان معز رزق بمولود جديد ابراهيم، الكلام ده من ساعات قليله فقط، فعشان كده عايز ابارك. الله يخليك، الف مبروك. مش عارف النهارده عايز اتكلم عن كده، جالي حاجه في دماغي كده بتقول لي ان في نفق، عارف النفق التانل، وان التانل ده ممكن يكون فيه في اخره نور او ممكن يكون ما فيهوش حاجه. فانا شايف ان هو في لايت ات ذا اند اوف ذا تانل، يعني نور. المثل الانجليزي المشهور، نور في اخر النفق. حاسس بكده النهارده بالذات بعد كذا يوم من مناقشاتنا مع بعض، بنتكلم على احوال الامه وان احنا خير امه اخرجت للناس، امه الهدايه، امه الفطره، امه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، امه يعني تنبأ ربنا سبحانه وتعالى بيها من زمان جدا جدا، من ايام سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل، على حسب الدعاء اللي احنا بنلاقيه بقى لنا كم يوم من اول رمضان. طبعا هو ربنا نبأنا بيها زي ما انت قلت فعلا، بانه من زمان، بانه يعني ورانا في قراننا ووحينا دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا اسماعيل عليه السلام، وهم بيقولوا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإحنا ماسكين الدعاء بتاعهم ده بقالنا فترة، لو تفتكر برضه. صحيح، بدأنا بالكلام عن القبول، وإزاي عايزين نبدأ كلام في رمضان إن ربنا يتقبل منا، وبنقولها دايما دي، فجبنا أصلها من القرآن أهو، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واتكلمنا شوية عن السميع والعليم وإزاي إحنا كمان نبقى بنسمع، ومش كل إنسان بيسمع بودنه يبقى بيسمع بقلبه يعني، والعليم، وفرعنا في إزاي ربنا يعلم أحوالنا كلها. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، الشعر اللي كنا قلناه، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. ودخلنا مع بعض على ربنا واجعلنا مسلمين لك، اتكلمنا عن معنى الاسلام الباطن بقى، اللي مش بس باللسان، ولو انه لما بنشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله بألسنتنا احنا كده مسلمين، لكن قلنا في مستوى اسلام ارقى بقى اللي هو بالقلب، اللي هو حالنا يبقى حال مسلم، مسلم لله سبحانه وتعالى، خاضع لامره، منقاد له. وهو ده اللي انا بتكلمك عليه النهارده. حال الامه الاسلاميه ما يسرش الحمد لله، وان شاء الله ما يضرش زي ما المثل ما بيقول يعني. بس هو في مشكله، طبعا في مشكله، بس عايز اقول انا بدات النهارده كلامي معاك ان في امل او في ضوء في نهايه النفق، حاسس ان ممكن يحصل شيء، نرجع تاني نبقى خير امه فعلا اخرجت للناس. يا رب ان شاء الله، يا رب طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم دايما عن امته، ازاي لا يدرى اولها خير ولا اخرها، ودايما انه هيحصل نزول وطلوع نزول وطلوع في الامه دي، لكن الخير فيه وفي امته صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين. دي نقطه، وفعلا كويس ان احنا بنتامل حال الامه من الدعاء نفسه، ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وابتدينا امبارح انت بالذات في اسئلتك ان احنا نبص على الواقع. قعدنا نتكلم عن حال الانسان كمسلم لله سبحانه وتعالى، وقلنا اذبح، الكلمة بتاعت لو جالك هواك اذبحه، يعني تأسيا بسيدنا ابراهيم عليه السلام، وفي الاخر ربنا قال له لا خلاص ما تذبحش، ما دام نويت تذبح شوف طلع بقى الامر ده كان لمصلحتك اصلا. انا مش محتاج منك حاجه، ربنا مش محتاج مننا حاجه، بس انا بامركم بالحاجات دي علشان تسلموا انتوا ليه، وتكتشفوا انه الاوامر دي كانت لمصلحتكم انتوا. واتكلمنا عن التناقض واللخبطه اللي الواحد فيها، ودخلنا على حالنا كامه، وازاي احنا كافراد جواها فعلا بنشعر بالتناقض. فطبعا يا معتز في امل، وممكن سريعا كده نبص مع بعض على خريطه عامه، من غير يعني اجماليه، من غير تفاصيل لسه ازاي ممكن احنا نقوم كأمة تاني. اولا لازم نعرف ان الأمة دي من صفاتها انها أمة مجددة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها. تمام. فاكر امبارح لما قلنا الأمة نفسها كلها مبعوثة من الله، الأمة بتقوم بدور النبوة، تحفظ الهداية في العالمين، وأن الأمة دي أمة قائدة، المفروض هي اللي بتساهم في صناعة الموازين العالمية المعتدلة، موازين الفطرة. احنا كأمة اللي عارفين الصح من الغلط، واللي فطرتنا المفروض سليمة، ولما بتقع بنقارنها تاني بالوحي اللي معانا فبنقوم وبنصحى. في ناس تانية في العالم خلاص كفروا بوجود الفطرة، كفروا بوجود الروح، كفروا بوجود الآخرة، وكفروا بوجود ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. واللي لسه محتفظين احنا بمعرفة وتحديد ملامح واضحة للمنكر والمعروف. ايوه بالظبط كده، المعروف معروف والمنكر منكر، والمنكر لسه في حاجات محتاجه تظبيط يعني. بنأتي في امه احيانا منكرات طبعا بيحصل. لكن احنا كاجماع كده في الامه لا عارفين انها منكر. الامه مش كلها كده باكملها كده باكملها تقوم قايله ايه، لا ده المنكر ده حاجه معروفه، ده الذنوب دي حاجه حلوه، والمعروف ده حاجه وحشه، دي الصلاه دي حاجه وحشه مثلا وغيره. لا الحمد لله لسه الامه ليه محفوظه من انها تجمع على ضلاله. مظبوط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ان امته ما بتجمعش على ضلاله. فاكر لما قلنا بقى ان احنا كلنا مكلفين، وجبنا من الحديث بتاع انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ايوه. وقلنا احنا كده كافراد الامه دي ابتعثنا الله. انه اللي قادر مننا واللي يتعلم صح لازم يكون متعلم، مش يطلع كده لوحده ويخبط. لكن اللي متعلم صح ده بيحفظ هدايه لبقيه العالمين وللامه نفسها. بص معايا على كلمه بقى يبعث دي، شبهها برضه. يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها. تمام. برضو مع أنه لا احنا رسل، لو بيقول لنا إنما بعثتم ميسرين وإحنا مش رسل. والناس اللي هتجدد الأمر الدين دول على رأس كل 100 سنة دول مش رسل. بس دول ناس اتعلموا من ناس اتعلموا من ناس اتعلموا من ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حصن الأمة دي في علمها وفي سندها وفي ان المصادر بتاعتها محفوظه، والقران والسنه محفوظين. حياه النبي عليه الصلاه والسلام عندنا كامله، القران معانا زي ما هو زي ما هو تلاه. انا ليه بقول الكلام ده؟ لانه لازم يقوم ناس اللي بيجددوا بقى دول على راس كل 100 سنة ويبقى عندهم رقم واحد الحال النبوي اللي قلنا عليه ده، رحمه للعالمين، الشفقه على الخلق، الحب للناس، حب الهدايه للكل. بتقول انت الاغنيه اللي كان كتابها محمد دياب وغناها محمود العسيري، اخرها بقى ايه؟ اي وكره اي غلط وما تكرهش الغلطان. كان ممكن تبقى انت مكانه تكون في التوبه طمعان، او تايه ومحدش دله الصح طريقه ازاي، ادعي له ربنا يهديه ويغير عمره الجاي. زي محمد دياب لما الف الكلام ده قعدنا نتكلم في المقاصد الكبرى اللي لازم تحيا تاني جوانا كامه في تعاملنا مع بعض باسم التدين، اننا نكره المعصيه ولا نكره العاصي. انت امبارح قلت لي يعني جمله انا لما تمعنت فيها لقيت نفسي ان انا اول مره بسمعها، انك انت تكره الظالم وما تكرهش الانسان، تكره الظلم وما تكرهش الانسان الظالم. هي بالظبط، تكره الكفر ما تكرهش الكافر، تكره المعصيه ما تكرهش العاصي. ليه بقى؟ لان انت حتى وانت بتحارب الظالم ده لو هو اعتدى عليك فانت بترد عليه، انت نفسك في هدايته. انت نفسك انه يهتدي. اديك مثل، تخيل كده، ودي تفريعه كده بس نبقى نرجع منها ان شاء الله لموضوعنا. تخيل معايا توضيحا للنقطه دي، انسان واحد راجل وعنده اخوه مثلا شريف ومحمود. محمود ده موجود وشريف ساب البيت وهرب وزعلان جدا من امهم مثلا. وقعد بقى سنين طويله بعيد. الام قاعده بتعمل ايه؟ تقول يا رب رجع لي ابني. طبعا شريف بيقول ايه؟ مين اللي مشي؟ احنا قلنا في المثل صيام بقى والواحد اللي هنقول احنا اللي مشي ده شريف. ده انت جبت مثل غريب قوي، انا اخويا اسمه شريف والله. لحسن يهرب من البيت. لا ان شاء الله مش هيهرب الحقيقه. المهم الحاصل يعني انه واحد هرب والتاني قاعد، سيبك بقى من اساميهم مش مهم اساميهم. الجدع اللي قاعد في البيت ده عمال يقول يا رب اخويا يرجع، يا رب اخويا يرجع. وبيحبه برضه مع انه هو ساب البيت وكده، ووجع امهم جدا، وجع قلبها، بس بيحبه برضه، اخوه في بينهم دم طبعا. لو في يوم من الايام بقى الاخ اللي هرب ده رجع وابتدى يعتدي على البيت ويعتدي على الام كمان. هيعمل ايه الاخ التاني؟ غصب عنه هيبتدي بقى يحاربه. مظبوط. هيبتدي بقى يجهده. هيبتدي يكف عنه بقى الاذى. بس هو بيعمل كده هيبقى متألم جدا من جوه. انه ده اخويا برضه. نفسه انه يتوب، نفسه انه يبطل، بس مضطر ان انا دافع طبعا، لان دي امنا، دي المصدر بتاعنا احنا الاثنين. دي المصدر بتاعنا احنا الاثنين. عشان كده لما حد بيقاتلك في الدين لازم ساعتها ترد العدوان. طبعا اللي بيحتل بلادك وبيعمل وغيره، ووضحنا النقطه دي امبارح. لكن بتعملها وانت نفسك ان هو اخوك في البشريه ده يتوب، يؤمن تاني، يكف عن الظلم. ده المعنى بتاع عيسى، ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ناس انتوا بتقتلوهم تابوا بقوا اخواتكم في الدين. ونفصل الايات لقوم يعلمون. من هنا انت لو كنت بتكره الظالم حتى وانت بتحاربه مفيش امل جواك ان هو يرجع. مفيش امل جواك ان هو يتوب، لان انت كارهه مش عايز يتوب. لا، انت بتحبه كانسان بس بتكره افعاله. وان اضطرتك افعاله دي ان انت تحاربه حتى. تمام. الامل موجود والخريطه لسه ما اترسمتش. ايوه نكملها بقى، هنكملها بس ناخد فاصل قصير ونكمل الطريق الصح مع معز مسعود. خليك معانا. طيب احنا وصلنا لرسم خريطة. خريطة الايه؟ لحال الامة الاسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر التسامح، شهر التقوى، شهر الصحيان للقلب. معز نكمل الخريطة، ايه رأيك؟ يلا. فكنا بنقول مع بعض: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لامتي امر دينها. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. تمام. واتكلمنا على لفظ البعث ده والابتعاث، ازاي هما مش رسل لكن عشان متعلمين الدين صح قادرين يعبروا عنه بمنهج النبوة. وكنا بنرسم مع بعض الملامح بتاعتهم، الناس دي اللي هيجددوا للأمة أمر دينها. الأمة دي على فكرة مجددة، لا تموت. تمام. لا تموت، ممكن تنام. وتنام نوم عميق كمان، بس بتصحى تاني. كان بيقول شهر الصحيان، لكن لا تموت أبدا. ليه؟ لأن الأمة دي مفيش نبي هيرسل تاني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فمفيش نبي هيرسل تاني لهداية البشرية. طب الهدايه لبقيه الخلق اللي اتولدوا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، دول كلهم مين المفروض ان هو الوحي بقى اخر حاجه نزلت من الله سبحانه وتعالى للعالمين كلها؟ مع المسلمين. احنا اللي معانا الوحي، احنا اللي معانا تقدر تقول حاجه بيستخدموها في الكمبيوتر اللي هي اللايف ابديت. وانت عندك بتاع الفيروس ده بيبقى بيقدم شويه، تحتاج تجدده. بيتجدد شويه اوتوماتيك. انت محتاج اخر اخبار من الشركه. خدت بالك؟ صحيح. مع الفارق طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي يعني للدين المثل الاعلى هنا، لكن احنا بنتكلم على انه احنا معانا الوحي زي ما ربنا قال في سوره الزمر، ويمكن نجي لها ان شاء الله النهارده او بكره. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. فالناس دي هي اللي فاهمه الدين، هم اللي ربنا بيبعثهم بيجددوا بقى للأمة أمر دينها. عندهم حال نبوي زي ما قلنا، بيكرهوا المعصية ما يكرهوش العاصي. فبيحسنوا الظن في المجتمع، بيحسنوا الظن في كل الناس، في أهل المعاصي، وإحنا كلنا أهل معاصي ربنا يتوب علينا، لكن بمعنى يعني إيه معاصي درجات. لكن أنا عايز أقول إيه، بيحسنوا الظن بالمجتمع. فعندهم الصفة دي، الصفة الأولى. الصفة الثانية إن هم ناس فاهمين الدين الإسلامي بعمق قوي. فاهمين الفقه الإسلامي بعمق كويس جدا، بيعرفوا لما ينظروا في النصوص. فبنقول الكلام ده كتير مع بعض. لما بينظروا في النصوص، في الآيات، في الأحاديث، في السياق بتاعة النصوص، السياق اللي نزل النصوص دي اتقالت فيها، وفي بيقدروا ان هم يفهموا مراد ربنا سبحانه وتعالى بجد، لان هم بيقروا عن علم وعن بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهم حالهم مظبوط وفهمهم مظبوط للدين، مش بيخرفوا ويقوم بيقولوا ربنا قال كده. فنيجي احنا كمثقفين نبص نقول ايه ده، ده لا يمكن يكون ربنا بيقول كده. فنقول بايظه بايظه، ونستمر احنا برضه في بعض الحاجات اللي اكيد برضه ربنا لا يمكن يكون بيقولها هي برضه. فلا ربنا بيقول المفاهيم الخاطئه باسم التدين، ولا بيقول برضه بعض المعاصي اللي بتنتشر احيانا وبتقول لا لا لا ما فيهاش حاجه. ما هو الفطره بتنكر برضه المنكر ده من ناحيه، وبتنكر برضه التدين الغلط والقفش والمعاني الخاطئه اللي بتطلع باسم الدين، بننكرها برضو من ناحيه ثانيه. عايزين نخلص من كل انواع المنكر والكآبه يا معز، والكآبه والزعيق في خطبه الجمعه مثلا اللي هو بينفر الواحد ساعات من الخطبه، او من بتفصل، عارف كلمه تفصل، بتحس انك انت فصلت لانك مش متابع معانيها بقى خلاص. طبعا بعض الخطباء ومش كلهم لكن بعضهم فعلا شتى انحاء الامه طبعا مش عارف ليه معتبرين موضوع الزعيق ده وينك بيزعقوا حتى بحكمه. يعني ايه بحكمه؟ يعني انت ممكن عارف زي الطياره بتعمل زي التيك اوف وبتتحرك وتطلع شويه شويه صوتك المفروض كده برضه يعني يعلى شويه شويه شويه شويه ده لو انت بجد ناوي تتحمس وتنفعل لكن ما ينفعش النظام بتاع اعلى وانزل واعلى وانزل لو ترسم بقى الخريطه بتاع صوته طالع نازل طالع نازل طالع نازل بتفصل. طب هو الزعيق اساسا ايه معناه او ايه مغزاه؟ يعني هل هو لما هيزعق لي او هيتحمس هيوصل لي المعنى الديني؟ يا معتز هو بيبقى المضمون مش قوي فبيضطر يشدك بالصوت. لو لو عندك حاجه تقولها مش بتحتاج. احنا عايزين نخلص بقى من الكلام ده بصراحه واحده واحده. ما احنا بنبص مع بعض هو على خريطه مبدئيه وربنا يخليك فعلا عايزين يا رب. فالناس دي فاهمه عندهم حال نبوي عندهم فقه نبوي فاهمين الدين على اصوله بوسعه وعندهم الصفه الثالثه بقى ان هم فاهمين الواقع كويس جدا فاهمين العالم كويس جدا فاهمين التطورات مش عايزين يعيشونا في الماضي او يجتروا الماضي يعيشونا فيه في الحاضر هنا اسمه اجترار الماضي الى الحاضر فيلخبطك فاهمين العصر ده كويس وفاهمين اصول الدين ما بيخرفوش يعرفوا ان هم يبنوا جسور ما بين الدين وما بين الواقع حتى يستوعب الدين الواقع. ياريه. ما هو الدين لازم يستوعب الواقع المتغير ده ياريه. اللي بقت دلوقتي تطوراته ونجاحاته بتتفاعل وتتطور تتفاعل بعيد عن الوحي بعيد عن الهداية. تمام. هم يعرفوا يبنوا بقى الجسور دي لان هم محسنين الظن بالمجتمع برضو وفاهمينه وفاهمين قدرات النفس البشرية عندهم روح التدرج اللي قلناها مع بعض امبارح وضربنا مثل بالصلاة لو تفتكر ازاي اتدرج بالناس. احنا حاليا مش على ما يريده الله في بعض الاشياء. طيب يلا نتحرك خطوة خطوة عارفين انه غلط لحد ما نجيب الخمسة غلط بس صلي اثنين لحد ما نجيب خمسة ان شاء الله صلي ثلاثة لحد ما نجيب خمسة صلي اربعة لحد ما نجيب خمسة صلي خمسة ده مثل في الصلوات. في بقيت بقى الحاجات الغلط اللي ممكن احنا نبقى واعيين فيها كمجتمع اللي احنا سميناها مع بعض الايه المتناقضات. طب والناس دول فين يا مهندس؟ موجودين زي الشاعر ما قال لا تقل قلوا بمعنى يعني لو افتكر بيت ولكن جلوا عن ان تراهم اعين الجهال. في جهل كتير دلوقتي وبقى اي حد بيتكلم باسم الدين وبقى في تعامل مع اهل الدين غلط احيانا من جهات اعلاميه وغيرها واساليب ودي راجعه الى قله الادب احيانا عند بعض الناس. احنا مش بنعمم بعض الناس وفي نفس الوقت برضو قله الادب عند بعض الناس اللي تصدروا باسم الدين وهم مش مؤهلين فارتشى مثلا او بقى مادي جدا في اسلوبه او عمل حاجات معينه فابتدت الناس يعني ينظروا نظرة سيئة لأهل الدين بسبب بعض الناس اللي بيمثلوش الدين. حصل زي ما تقول كده دايرة كده ايه بتنزل. صحيح. يعني ما بقاش في احترام ما بقاش في احترام متبادل. انما الأمة الإسلامية أمة انت قلت استخدمت لفظ مجددة طبعا يعني متجددة لا تموت بس ممكن تنام شوية وتصحى تاني وتصحى. فدي نقطة مهمة جدا لما يبتدي بقى اللي بيتكلم في الدين يا معتز يكتر النموذج الطبيعي ده الفطري اللي بيحب ربنا قوي اكتر من اي حاجه وما بيحبش مش متعلق بالدنيا بيحب العالم وبيحب الناس لكن مش متعلق بالدنيا يبتدي ده الصوت ده يبقى هو ده الشائع تبقى دي الثقافه الشائعه الخطاب ده المعتدل المظبوط اللي فاهم الدين والدنيا كويس جدا وعايز يخلي الدنيا دي معبره نعبر فيها نوصل الى الاخره ان شاء الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللي عنده التصور الكلي للدين بتاع ان الدين ده عبادات عباده الله ظاهرا عماره الارض تزكيه النفس اللي بيتكلم على الدين على ان هو ده اللي بينقذ المجتمع من اي نوع من ظلم ممكن يكون منتشر او في الاقتصاد او غيره. لا شوف بص الايه دي ارايت الذي يكذب بالدين. انت متخيل بقى ايه اللي كذب برسلنا مثلا اللي كذب باياتنا مين اللي بيكذب بالدين يا ربنا بتقول لنا كده في سوره الماعون مين تشوف علاقه الدين بالمجتمع ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ايه ده ايه العظمه دي ايه العظمه دي انت لما تبص على الايه دي فعلا. انت المفروض متوقع ايه كذبوا بآياتنا وعملوا وبتاع لا من تكذيب بالدين برضو عدم انتشار العداله دي ممكن طبعا. فازاي يتعرض الدين على انه شامل مش على انه هو شامل يتعرض بشموليته ما يتعرضش اجزاء منه يتعرض صح فيبقى عباده الله عماره الارض تزكيه النفس يبقى الموضوع في الاخر كله عشان الا من اتى الله بقلب سليم. احنا كل ده بنتكلم على الخطاب الديني لما يبتدي يبقى شامل ويبقى يبعث الله على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الامه امر دينها. تبص بقى على الموضوع ده كله هتلاقي الناس ابتدت تقبل على الدين لما بيتعرض على انه مهتم بمشاكل المجتمع، مهتم باليتيم، مهتم باطعام المسكين، مهتم بتزكية النفس، مهتم بالعبادات، مهتم بالفن لما بيبقى تعبير عن جمال، مقاصده جميله ووسائله جميله، مهتم بكل حاجه. ده دين ربنا، ده الطريقه اللي المفروض يعيش بيها على الارض. ده دين كامل شامل واسع، محب للخلق، فطره سليمه بيرجعنا بيصحينا بيخلي عندنا سكينه، بنعرف نستمتع باللذات الحلال المحلله وهي الاصل كلها. من غير ما نبقى حاسين بتأنيب ضمير دايما، فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعاده. بنتعامل على انه الاصل في الاشياء الحلال، الا لو في نص بيحرم الحاجه. مش التدين اللي في الزمن ده بينتشر وهو العكس تماما بقى، بره الخريطه خالص، ان كل حاجه حرام، كل حاجه حرام، هات لي دليل ان انا ينفع اعمل كده. وفي ترهيب وفي خنق، اوعى تعمل كذا، فعشان كده بتنفخر البني ادم. في ترهيب كاساس، يعني هو في الدين فيه ترهيب احيانا لكن بحكمه واتزان، لكن في ترهيب كاساس كاصل. النظرات دي كلها لازم نبتدي كأمة ندرك، بمناسبة سؤالك عن خريطة، ان احنا في مرحلة تفرقة، في مرحلة فرقان، في تدين نشأ كرد فعل للظروف اللي احنا فيها، للنومة. للنومة، فبقى نوع بيحاول يصحي بقفش، هو نايم، هو كمان هو كمان نايم، اللي المتدين غلط نايم، اللي بيحاول يصحي بيحاول يطفي النار، بيزيدها اشتعالا. لازم ندرك من النهاردة انه في نوعين تدين، في تدين غلط، في تدين صح، بس بالراحه برضو حتى على المتدين الغلط ما ننهاهوش احنا بطريقه وحشه برضو. لا، احنا نكتسب وهو كمان نقول معلش كانت نيتك سليمه بس الوسائل بتاعتك وحشه وانت بتحاول تصحينا، ونكمل في الخريطه بعد الفضل. لازم نكمل في الخريطه دي لانها خريطه على قدر كبير جدا، خريطه خطيره. الخريطه خطيره لحال الامه الاسلاميه، لحالنا. ما احنا على طول بنقول ان احنا حالنا مال، وهو فيه صوم وعبادات وفي مسلسلات وبرامج وفي ولايم وعزايم وخناقات في الشارع، هو ده حل. وانا متنرفز قوي، سيبني انا صايم وطاخ غريبه جدا. اوعى من وشي السعادي، ولا اوعى من وشي، ولا الست اللي ما عملتش افطار لجوزها، وبنقرا في الجرايد حاجات غريبه. هنكمل الخريطه بتاعه الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معانا. نحاول نفهم الطريق الصح في عودة الأمة لمرحلة الصحيان، مستغلين الشهر الكريم والأيام الجميلة الطاهرة اللي احنا بنمر بيها دي. معز، برحب بيك طبعا مرة ثانية. ربنا يخليك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يبقى إذا ممكن ببساطة يعني نوصف الخريطة دي بأنها خريطة أن نكون مسلمين لك لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى بالظبط. ازاي نرجع؟ احنا بنقول خريطه بقالنا في الحلقه دي، نرجع امه مسلمه لك يا رب. ازاي؟ فوضحنا اهو عده نقط، وقلنا في تدين غلط وتدين صح، وان الاوان ان احنا نكتشف ان هم غير بعض تماما، وان المحاولات الخطا اللي بنحاول نصحي بيها بعض دي بتزيدنا نوم، وبتزيدنا نوم عميق وثبات. محاولات الخطا لاطفاء النار بتزيد النار اشتعالا. فان الاوان للنهي عنها، لانها هي كمان منكر، وجب النهي عنها كمان. طبعا اللي بيتكلم باسم الدين بطريقه مش من روح الدين، مش من مقصد الدين، ده منكر. فلازم ننهى عنه، ولكن بحكمه برضه. دي نقطه مهمه جدا، وطبعا مش وقت ان احنا ندخل في سمات المنهجين دول، ازاي يتبينوا، ازاي يتبينوا، يبقى متباينين، يعني مغاير المنهج ده، مغاير للمنهج ده تماما، غيره خالص. لكن صفات مبدئيه كده المنهج الغلط ده مش استيعابي، بيسيء الظن بالاخر. بيقول لك سيب الدنيا خلاص، ما لناش علاقه بيها، مش نعمرها. عماره الارض علشان ينتشر فيها الجمال وذكر الله، فالناس لما تشوف في الدنيا الجمال يذكروا ربنا سبحانه وتعالى فيعبدوا الله ويزكوا انفسهم. سيب الدنيا، ليهم الدنيا ولينا الاخره. لا، دي مش النظره المحمديه صلى الله عليه واله وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. مش بنتعلق بيها، بنخرجها من قلوبنا تماما. بتبقى الدنيا في ايدينا فنحركها، مش في قلوبنا فهي تحركنا. لكن في نفس الوقت مش بنسيبها، بل بندخل الروح، بندخل الروح فيها حتى تكون حيه جميله مليئه بالذكر، تفكرنا بربنا سبحانه وتعالى كل ما نتمشى فيها الدنيا دي. فدي نقطه مهمه جدا، دي من الصفات يعني المبدئيه. والعكس طبعا صحيح، المنهج السوي هو اللي بيستوعب هو اللي بيحسن الظن هو اللي واسع في فقهه هو اللي عالمي وهو ده اللي هيحيا تاني ان شاء الله ويجدد يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها مع فهم الواقع بعمق جدا وطرح الحلول الواقعية اللي تخلينا احنا عايزين نصحى فدي نقطة مهمة جدا احنا بنحط الخريطة فبنقول لما الوعي ده ينتشر كويس ينتشر الفهم ده ونعرض تماما بقى عن الفهم الخاطئ وندرك انه ما هو الا محاولات خاطئة بنية سليمة بس هي حاجات خاطئة برضو جدا ومضرة واحيانا بتوصل ان مسلمين عايزين يقتلوا مسلمين لسه قريب كان في حاجة كده صحيح غير ذكر تفاصيل مسلمين عايزين يفجروا مكان معين فيه مسلمين برضو بنية انه لا صدور مش مسلمين مظبوطين انت تقول كده ما ينفعش دي النظرة الغلط كل حاجة حرام الا لو في حاجة اصل الا لو في دليل بيقول انها حلال لا العلماء ما كانوش بيبصوا كده الاصل في الاشياء الحلال لحد ما في دليل نص بيحرم ساعتها نقول سمعا وطاعة يا رب طبعا النظرة زي ما انت قلت مش استيعابية ابدا ما بتستوعبش الاخر ابدا لما النظرة دي تبتدي تنام بقى ان شاء الله والمحاولة دي تنام وتتطفئ هي كمان والفكر السليم ده اللي نابع من الحال النبوي الروح النبوية عشق الله سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله من حبهم لله انطلقوا بحسن الظن في الخلق وفي المتناقضات وشويه شويه تدرجوا بالناس لما دي تنتشر قوي هيحصل انسجام بين النظره دي اللي عماله تكتر وبين المجتمع اللي بقى عايزها بقى في محضن فكري للفقه طبعا الفكر والثقافه هي اللي عايزه الفقه هي اللي عايزه اعمل ايه وما اعملش ايه قول لي اجيب حلول ازاي انا فعلا عايز انبسط من غير معصي ربنا وريني بقى كانت فعلا غلط قوي ان انا باين بالطريقه دي انت بتقول مسلسلات او افلام مثلا غير الموضوع مش قضيتنا بس ملف المسلسلات كان غلط فعلا ان انا ده طلع الشرب فعلا ما ينفعش مثلا ده حرام ده كذا ده مش عارف ايه شويه يبتدي المجتمع يرجع بكلياته كده مع بعض الى انه عايز ربنا عايز يرضي ربنا فعلا يعني مش قضيه بقى لازم اتدين او هسمع كلامك يا منفر طب انا هتوب في يوم من الايام وتلاقي برضه في الزمن ده من الحاجات الغريبه جدا بتلاقي ناس دايما معتبره ان التدين كآبه ومن هنا يقول لك ايه انا عارف ان مفيش سعاده في التدين فعلا بس انا عايز انبسط شويه ولما انبسط بما فيه الكفايه هروح اكتئب اروح الله هاجي لك يا رب واكسر بقى اروح اتدين واكسر واكسر بقى خلاص يا رب ادخل الجنه وانا مكسر انت اكيد مش النظره كده لا فاحنا بنقول مع بعض خريطه فدي نقطه مهمه جدا لما تبتدي بقى تشيع الثقافه دي في الخريطه بتاعتنا تمام ويشيع التصور الكلي يعني ينتشر عبادة الله عمارة الأرض تزكية النفس نعرف أن التدين ده عايز يحفظ اليتيم عايز يحب على إطعام المسكين وما نقولش الحاجات دي على أنها فرعية يبقى دايما أهم حاجة في الدين المظاهر والحاجات دي فرعية لا الحاجات دي أساسية برضو طبعا وحب الله والتزكية أساسية برضو عبادة الله عمارة الأرض تزكية النفس يبقى ده الخطاب اللي بينهض جوانا كأمة وبيحيينا يبتدي تحل بقى مشاكلنا الاقتصادية تمام طبعا باسم الدين يعني لله فربنا يبارك التكافل الاجتماعي إلخ إلخ يحصل بعدها إيه بقى بعد التمكين الاقتصادي ده تمكين سياسي صحيح نبقى أصحاب قرار صحيح في المجتمع الدولي طبعا دي نقطة مهمة جدا دولة قوية واقتصادها متمكن 100% تتكلم زي ما هي عايزة اليابان عمرها ما كان عندها جيوش ولا أي شيء عندها اقتصاد مثلا الناس بتحترم اليابان عشان اقتصاد ده مثلا يحترموا ألمانيا عشان اقتصاد ده مثلا برضه هم متفاوتين المثالين دول ولكن احنا عشان نحلل بقى التحليل السياسي لا بس بقول ان الاقتصاد بيعطي قوة دفع رهيبة لأي مجتمع طبعا وانا بذكر من هنا بالذات بقى قضية انك تبقى صاحب قرار هنا بقى نرد العدوان اللي علينا كأمة مش هيبقى في عدوان اصلا ساعتها لما نمكن يبقى في بلاد بتحتلنا مش يبقى في المناظر اللي احنا بنشوفها اللي ما تنفعش خالص دي بس يلا نتحرك لها التحرك الصحيح اللي بجد يحيينا كامه احياء شامل يعني تحصل الموضوع ده يعني الصحوه دي تبقى شامله لما ده يحصل بقى نرجع ناخد دورنا احنا في العالمين وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نبقى احنا امه المعيار امه الوسطيه زي ما قلت من شويه بنساهم في صناعه الموازين العالميه المعتدله الفطره يا معتز قلنا ان احنا عندنا يعني مهمه انقاذ البشريه من الفطره اللي عماله تموت خالص بره دي مش موجوده متغطيه الفطره عماله تتغطى كل ده يحصل ويبقى عندنا بقى نرجع زي ما كنا خير امه افرجت للناس عندنا بقى بسبب عماره الارض القويه جدا دي مع عباده الله اللي بنعملها بنفس وبحب وتزكية النفس اللي مخليانا دايما قلوبنا صافية ما بتحبش غير ربنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هم دول اللي ربنا وعدهم ان هو يمكنهم في الارض. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ازاي بقى نخرج ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ فبنبتدي على مستوى الفرد فرد فرد علشان نوصل كأمة أمة مسلمة لك. النقطة دي مهمة جدا. لازم وإحنا بنقوم بعبادتنا وتزكيتنا وإن شاء الله عمارتنا للأرض، لأن إحنا بقينا عارفين دلوقتي إن دي جزء من عبادتنا لله، جزء من تديننا إن إحنا بنعمر الأرض ده علشان ربنا، علشان ننقذ البشرية، علشان ندخل الجنة. نبقى مدركين كويس جدا انه ده دورنا احنا في العالمين. المعنى ده المعنى بتاع عبادة الله عمارة الارض تزكية النفس. فانا عايز اقول ايه؟ ان احنا واحنا بنحيا كافراد ما نبقاش ناسين التصور الكلي ده. فكل فرد في الامة ناوي انه يقول لربنا ربنا واجعلني مسلما لك. بس يبقى فاكر ومن ذريتنا امة مسلمة لك. عايز يشوف الامة صحية زي ما كانت برضو بتقوم بدورها في البشرية. تمام. لو احنا رجعنا للدعاء اللي هو كان اساس فتح النقاش ده كله، بمناسبة طبعا ان الناس بتقرأ القرآن في شهر رمضان والدعاء ده من سورة البقرة. وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حلو قوي. هو بص وارنا مناسكنا دي انا تبص على المشهد العظيم. انا بكمل الدعاء. معرفش لو تحب انت تقوله من اول. ربنا ما هقولنا رب واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ازاي انا بعمل العمل ومعرض عن العمل بتاعي بسأل الله تعالى القبول له، حاسس ان انا بعمل حاجة مش بمن على الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. بص ازاي سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل بيحبوا التكليف. عارفين ان الطريق الصح كله سعاده. فبيطلبوا من ربنا ان هو يريهم مناسكهم. ارنا مناسكنا، ورينا نعبدك ازاي. ورينا تكاليفنا. دول بيطلبوا التكاليف. يعني شوف الفرق. يعني هم اللي بيطلبوا. يعني انت يعني عايز اقول الله يعني سبحانه وتعالى كلفنا بحاجات بالظبط احنا قاعدين مستعدين. ده احنا مستعدين، وده معناه ان هم متلذذين سعدة جدا مش حاسين بمشقة. دول بيطلبوا زيادة. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودي ممكن تبقى ختمة حلوة للحلقة دي ندخل بيها بكرة. تمام. التوبة وتب علينا يعني إيه؟ ربنا يتوب علينا. فنتوب إحنا فيقبل توبتنا لأنه هو التواب الرحيم. إزاي إحنا كأفراد بقى نتوب فرد فرد إلى الله سبحانه وتعالى. ونعرف إيه الحاجات اللي بتوقف ما بيننا ما بين إن إحنا نتوب. تمام. الى الله سبحانه وتعالى. ليه بنأجل التوبة؟ يعني ايه التوبة؟ وهل بنتوب بس من ظاهر المعاصي؟ طبعا لازم نتوب منها. في توبة برضو من باطن الاخلاق القلبية المذمومة، ان انا ابقى مثلا متكبر. لازم اتوب برضو من التكبر، لان التكبر ده مش حاجة بايدي انا بعملها، مش شرط، ممكن ابقى قاعد كده متكبر. وازاي في درجة اعلى من كده؟ ان انا اتوب بس من ان انا انسى ربنا. يبقى حتى لو انا تبت من المعاصي الظاهرة وتبت من الاخلاق القلبية المذمومة جوه قلبي، لكن ممكن ابقى بنسى، اتوب من الغفله. درجات مختلفه للتوبه. وزي ما الشاعر كان قال دي ممكن سريعا يعني لحد ما نبقى بكره ندخل في التوبه بالتفصيل ان شاء الله. كانت برضه شعر كده بالعاميه، المره دي بالعاميه اليمني. تعرف هما بيقولوا القاف بيقولوها جيم. فهو الشعر انا سمعتها منه كده فعبرتها زي ما هي. توب علي فانت بالتوبه من العبد تفرح. توب علي فانت بالتوبه من العبد تفرح. بيقول ربنا كده توب عليا، لان انت لما بتحب التوبه من العبد بتفرح بيه جدا. صحيح. وده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكلم عن انه ربنا بيفرح بتوبه العبد. الله افرح بتوبه احدكم. انا هقول بسرعه عشان الوقت. باختصار يعني من راجل كان في صحراء مهلكه. وكان معاه الراحله بتاعته يعني الناقه بتاعته هنا. ونام ونسي يربطها، وهي عليه زاد وشراب واكل وكل حاجه وطعامه، ومشيت الناقه دي خدت طريقها والصحي ومش لاقيها خالص. فضل يطلبها يعني يدور عليها لحد ما اشتد عليه الجوع والعطش وما شاء الله زي ما جه في الحديث. فيئس هيموت كده، الارض دي مهلكه اصلا ما معهوش لا اكل ولا شرب. تخيل حالته من جوه الراجل ده، حالته فظيعه. بص بقى كمل الحته دي. فقال لك هروح خلاص بقى، هروح المكان اللي انا كنت فيه واحط وانام بقى حتى اموت، هيموت من الجوع والعطش. وضع ايده كده حط ايده على خده عشان ينام. خلاص عشان انا هموت بقى. فصحي فجأة فلقى الراحلة بتاعته رجعت. ففرح جدا جدا فعمل ايه؟ عايز يدعي ربنا فيشكره. فقال له اللهم اللهم انت عبدي وانا ربك. اتلخبط. قال اللهم انت عبدي وانا ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الراجل ده اخطا من شده الفرح من كتر ما هو فرحان اخطا. فوالله بمعنى الحديث والله افرح بتوبه احدكم من هذا براحلته. حاله كده من الفرح. فالراجل بيقول كده توب علي فانت بالتوبه من العبد تفرح واشفي قلبي. بيقولها كده باليمن. فقلبي بالمعاصي مجرح. والقني وسط بحر الجود حتى اني اسبح ماليا لنت ميزاني برجواك يرجح. وقعد يقول كلام ممكن نبقى نجيبها بكره بقى بالتفصيل. هي قصيده طويله. هنتكلم في الموضوع ده بكره ان شاء الله. التوبه عشان نبقى ختمنا الدعاء ده. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. ونبقى ساعتها ختمنا الدعاء وبعد كده ننتقل لدعاء اخر ممكن دعاء اخرى ان شاء الله. مستحضرين دايما يا معتز كلمه اخيره بس مستحضرين الخريطه دي. ان احنا بنتوب كافراد دلوقتي بس فاهمين الدين بعمق ومتصورين ازاي احنا ممكن نقوم كلنا تاني بالراحه واحده واحده. فنيتنا واحنا بنتوب احنا مش انانيين. ده للامه برضه. هنرجع نبقى حالنا متناقض كده خلاص. هنرجع للخريطه دي كتير علشان يمكن هي دي السبيل الوحيد لبعث الامل عند الناس. يا رب ان شاء الله. شكرا يا معز وان شاء الله نلتقي على خير بكره باذن الله. شكرا لكم على متابعة الطريق الصح مع معز مسعود. إلى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني.